إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وحين أود أن بحديثك عبد الله بن مسعود، ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. دعوى الجاهلية وحين كف السرين لو جدشهدو بررت للقى لنا لورنا يهوبنا يبعنا أشياء النوع سين يسوق ليسوق. لكن علامة ابن القيم وحدة المامي إن دعوة الجاهلية قذب الله رنتهي شارح السيد الصرر يوحي لعلامة ابن القيم الدعاء بدعوة الجاهلية، يعني باقصة القباقة، يعني دعوة الجاهلية القباقة كالدعاء إلى القبائل والعصبية. والصدى يريتان كذلك اللوغو يرى يقبيا لدى يعني غروبيسيغا دادكا إن لوغو باقا قبيالة أما غروبيسي تاسوحي تهي ودعوة الجاهلية. ومثله التعصب إلى المذاهب والطوائف والمشايخ وكرا قصي الدري وحكرا لمدا تعصب كاللو تعصب اللي سكتشينا لغو فانا ادتك اللو بباقا مذاهبتا، يعني مذهب كمذا مذاهبتا اما طائفة كمذا طوائفتا اما مشايخ دقار كود اللو بباقا او يغا مركا وحوية هذا الكود اللي قردقا يوحا اللو حيلا هدين اني مذهبتاس اما طائفة داس اما مركا وحوية، يعني بعض المشايخ وحين علماء اهل السنة كو اجماع لغي يلا يلا وذا حقيهين أشياء ذا صورة وحيسوب ذا قلي سابوي لعلامة ابن القيم دعوة الجاهلية وتفضيل بعضهم على بعض يقار كود انقارك كلا لغا فضله وبمعنى الوكل فضله بالهوى والرأي أي أتشي ذا شيخه، يعني تفضيل إساقو علم كل إنسان، يعني دعوة الجاهل يكون مركا لغم مقعابك دين الله يلاهدو، يعني مركا عالمك مركا شيخ هبل وأعلم من فلان وأين هو كل الصنين أي مركا يسقى برهان يا علم كل سنتا هاي تاسو حوي ومت شرت لكن وحوتشي إذا إن هو يسكنك عليس الوكلة فضلا يا عن علم يا إنصاف يا عدالة الوكلة فضلا أشياء ذا الدنباء والشاغي وحر يدعو إلى ذلك ويوالي عليه ويعادي، يعني سبطاء يعني ذاتك وهي رأي تفضيل كاس يا مذهب كم إذا مذاهبتا يا طائفة كم إذا طوائفتا وحونا أتشي ذا أهل السنة قيب كم إذا مركا وهي رأي أما الطوائف مركا السنة ذاك بحسن وقبا قير أما مركا يسيقى طريقة أهل السنة يا طائفة المنصورة يا منهج كل صحابة إن يكسقنا يا ذاتك إلا وقبا قير وحق وأنا الصواب. لكن أهل السنة وحيسكو خلافين، يعني إن وحوية مركا قار كود لوغو يارا أو لا يلا هذا وحوية سيدة مركا شيخ هبل علماء أهل السنة كم إذا سيدو مركا فتوى وضي في المسألة الفلانية علماء كالو اللهم إذا أي مركا يسكاكو خلافين أهل السنة يقنو كم إذا إن تال لوغو يارا ضدك أو ولاقي براغا لغو حرا علوغا يا شعائر كالوحرة توديد يا شيخ واتاس علماء أهل السنة عامة وديدان، فكل هذا وحنا عطينا هذا الكيسور يدعو إلى ذلك ويوالي عليه ويعادي، فهذا من دعوة الجاهلية. هذا الكاس وحوي فتح المجيد كوكيا لا شيخ ملك يسقى عبد الرحمن بن حسن أي دعوة الجاهلية مركو فسرى كسى أروري هالكاس، يعني ابن تيمية وحاول يري هذا المركه هذا كان شبه كويرا له وليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إلى طريقته ويوالي ويعادي عليها غير النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أمة بنانا روحنا أمة بنانا إن أمة شخص أتاغو شخص قاسو طريقتي سوغو يرى يوددي سطتك وغو باقي. يعني مركع علوتك إيا تعايلك أو إساقا كحرايا غير النبي صلى الله عليه وسلم شخص قاسا النبي قاهي نبي قاو حوية موافقتي سي الراعتان كي سوالاقيا براقا والوحرايا. لكن شخص عن النبي قاهي صلى الله عليه وسلم يعني تعايلك يعليتنك لغو محرايا موافقتي سي الراعتان كي سا. مركا وليس لأحد وحلقا قادنا يأينين البنانين ولا ينصب لهم كلاما يوالي عليه ويعادي غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة. يعني أمنا تاقي يضطك هذا الكاسو وشعيلك ينعيبك وكحرا يعدي مركا وافقه عدي وافق ذي الرعدة أقلات وشعلان يوانا حديدين يوانا عدي خلافتنا وقوين يوانا لعلوبيا مويان هذا الكإله هذا الكرسول يوحي أمدك إجماع ذي علماء أهل السنة والجماعة يكو إجماعين إسكوافقين. هذا الآيات كقرآن كقصوا أراري أما حديث ثابت كالنبي صلى الله عليه وسلم كسوا قصوا أراري وقصوا قناضي أما هذا المركب حوالي علماء أهل السنة والجماعة يكو إجماعين ولا قي براغة والبحرية. لكن هذا لا نصدح لا مدن بكسه نبي وأن كتابك إله يكوال وأن سنة رسولك صلى الله عليه وسلم كسه نبي كسه وأن مركب أمتك إجماع يعني وحوي تاس ولا قي براغة والبحرية. فلهذا من فعل أهل البدع الذين ينصبون لهم شخصا أو كلاما يفرقون به بين الأمة. وهو شيخ الإسلام ابن تيمية ويري تسوحي كم تهي يعني فعل كي يشقض أهل البدع الذين ينصبون لهم شخصا قواس وشخص أتاق ولاقي براقا يكحريان شيخ فلان أما الشيخ علان هداد وافقضه يعني وحوية والو جعلان يا وانا مركا لغار رالي نقنا يا وانا لغو حريرين يا أداد خلافتنا والو قوين يا ورغو مركا شيوخ قالوا اللهم إذا علماء أهل السنة والجماعة كم إذا أدوا فقد البيع أو كلاما يفرقون به بين الأمة يوالون به على ذلك الكلام أو تلك النسبة ويعادون. عن هذا الكاوف قرنا يا شيخ الإسلام ابن تيمية مجلد كلباتنا صفحة بقول لي أخري اللحدان هذا الكلام الشبهة وحكوية لهذا إسلام مجلد كاس صفحة سيديد بان في الأيام وليضا نهلا الراجع. على كل حال يعني علماء أهل السنة مسألة النوع سواء المامان تهدى ابن القيم الشيغيان وتاسو كلاء ودعوة الجاهلية كما قعابيا ويا رسوله صلى الله عليه وسلم يا للمهاجرين يا للأنصار أي النبي صلى الله عليه وسلم كنت المامي إن دعوة الجاهلية هاي طلا يا مهاجرين يا طلا يا أنصار لبما قعوا الشرعية بيا هايين مهاجرين يا أنصار. لكن مركي سكالي لو استعمالي أو مركا لبك لقيم السماي دك يا جروبيس مركا كل عين يعني اللي بضع إنن أي دك كوك على جروبيس نيان ومن لا يهاي مهاجرين أي جرجارة من لا يه أنصار أي جرجارة. نبي صلى الله عليه وسلم وحول أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم ما يرد ماذا شاهلي قال أيكوا يا رئيس أنا بحدينا شوقا دعوها فإنها منتنة دعوها فإنها ممتنة. هذا هو حق رموني وقابك الاستعمالين مهاجرين يا أنصار ولا بمقع محمود maaha magacyo dadku iska samaysteen waa magacyo ilaahay iyo rasuulkiisa ku magacaabeen amal khayrana loogu magacaabay liajli nusra liajli hijra acmaal khayra loogu magacaabay yacni saas yadaa weeye haddana saasaa nebigu sala allahu calayhi wasalam u fogeeyey oo yidhi dacuuhaa fa innaha muntina oo nebigu ku tilmaamay sala allahu calayhi wasalam cabdillaahi ibnu cabaas ayaa waxaa laga soo wariyey in lagu yidhi anta calaa millati cusmaan ama calaa millati cali ma milladii cusmaan baad ku sugan tahay mise tii cali markaasuu wuxuu yihi lastu calaa millati waaxidin minhuma millada cusmaan iyo millada cali midna kuma sugni bal ana calaa millati muxammadin sala allahu calayhi wasalam bimacnaa waxa weeye ruux yacni markaa isku dhajinaayo ama u tacasubaayo cusmaan iyo cali midnaba ma ihi yacni rasuulkun buu markaa uu yahay ciddan u tacasubaya ama raacaya ama wax kastaba ku waafaqaya yacni saasuu markaa uu yidhi cabdillaahi ibnu cabaas isagana laga soo wariyey marka calaa kulli xaal hadalkaasina waxa weye waa sii fasirayaan wacan anasin أنس بن مالك وحلق السوري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسولك إلهي قال أويره إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة هدو إلهي لدون بعبده دون كيس أو لدون الخير خير لدون عجل له العقوبة عقاب أسود الدكشياء في الدنيا الدنيا عقابة أسود الدكشياء وإذا أراد بعبده الشر hadduu addoonkiisa ilaahay la doono sharna amsaka canhu bidambi yacni waa ka qabtaa yacni ciqaabta dembigiisa sababteedu uga qabtaa dembigiisa daraaddii ayuu uga qabtaa ciqaabta xataa yuwaafiya bihi yowma alqiyaama ilaa uu la kulmaayo yacni maalinta qiyaama iyadoo dhammaystiran yacni xadiidkan wuxuu sii raaciyay sheekhu waqaala sala allahu calayhi wasalam marka xadiidka tirmidi baa soo wariyey marka labada xadiis waa isku sanad laakiin isku sanad ha ahaadaane tirmidi waxa weeye marka xadiis keliya kama wada dhigin kale laba xadiis buu ka dhigay laakiin sanadkeeni waxba ku kala duwanayn labadabana tirmidaa soo wariyey saasaa wada sheekhu waa isdabageliyey wa qaala sala allahu calayhi wasalam wuxuu kaloo nebigu yidhi ina cidama aljazaa'i maa cidami albalaa ina cidama aljazaa'i abaalmarinta wanaagsan weynaantay weyn tahay ay aljazaa'i alxasan maca cidami albalaa'i waxay weherisaa dhibaatadu weynaantay weyn tahay ina cidama aljazaa'i ay aljazaa'i alxasan marka waxa weeye sifadii baa la xadfay sifadana haddii la garanayo waa la xadfaa innahu laysa min ahlik ay laysa min ahlika annaajiin calaa hada alxaddi oo kale wamaa min almancuuti waalnacti cuqil yajuusu xadfuhu wa fi nnacti yaqil marka ina cidama aljazaa'i alxasan abaalmarinta wanaagsan weynaantay weyn tahay maa cidami albalaa'i waxay wehelisaa dhibaatadu weynaantay weyn tahay wa ina allaha tacaalaa idaa axabba qowman ilaahay isagaa koreeye idaa axabba qowman hadduu markaa qolo jeclaado ibtalaahum waa imtixaanaa faman radiya falahu arida kii raalli noqdaa raalli ahaanshaa u sugnaaday oo ilaahayna waa ka raalli noqdaa waman sakhida falahu suqto kii cadhoodaana cadha u sugnaatay oo ilaahayna waa nacay waa u cadhoodaa xasanahu tirmidiyu xadiidka waxaa taxsiiniyey yacni tirmidi wuxuu yidhi waa xadiis xasan ah waa xadiis xasan ah culamo kalena waa quweeyeen xadiiska waxay yidhaahdeen waa xadiis markaa xasan ah oo sheekh albaaniya ka mid yihiin marka calaa kulli xaal labada xadiis waxay tilmaamayaan musiibada qofku markay ku timaado inuu sabro waa laga qaadanayaa oo isku sabirsiiyo أجرك وآخرك هلاية طاو حوي وين سوق تعسية ذي سوق الصبر سيا وأنا إنه أقعد أدوية ذي أنتو تشوقوا دباتك كله هنا مركا هليلة يسوق تاسية ذا وين أقعد وأنا إنه أقعد نبي محمد صلى الله عليه وسلم وعدنتي مركا يسوق الصبر سيا نبي محمد لما شدوا دنتي سيدا حديث كلا قصة أرارتي ونبي يقول ليعزي المسلمون مصائبهم بي مسلمين تو هيسو تعسيديان وهيسو صبرسيان دباتوينكا كدعايا مصيبه انيغا يغو دعايسا بمعنى دمشاد اننتي وكا عيد كاستو اكتيس اتودا كو قيمه بدنيد او اد جلايين با واينو ماركا يراهدا نبي محمد دلي هدا عيد وارايسو الدنيا كو نولانايسو نبي محمد با نولان لها يعني تاوا الى اسو صبرسيان قفكوا إلى هاي خير كل الدنيا أنا يعني مصائب وقصة لذا ودم بيجا كذا دادني يا دم بيجي بالك كذا دادني يا حديث كنا سوا لقى فهمي يا لكن قفك الله نعمين يا يعني إن بواحد باتي عين تابا أحد ذكر تمر في سجل نعمة الدنيا للسين يا إن يسجل فنتهي أدم بيجي الله كايدنا يا، وهاي مصيبة كستو كل عذاب أدم بيجا قيب على جري ذي هاد، هدي حاجة حنون كتهاي، هدي حاجة أوبت وكبة حتى هاي، هدي مركا حاجة حولها تهاي، هدي مصائب كلا كل عاية ضف وشعلاية وكبة حقها أي تهاي، يعني وحيارها صردن أدم بيبا مركا على جري ذي يا هدوك الصبره، شرطنا وحواين إنه كل صبره، صبر كونه مركا وكفر رئيسه. marka sabirku waa waajib dibaato kasto ku dhacda qodax ku muday kulay ku tahay waxa sababay dambi ama asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wax kasto idan haleelo dibaato ah waxay idin ku haleeleen waxay gacmihiinu kasbadeen ama aad galabsateen ilaahay saasuu marka waxa weeye in lagu sabro ayaa waajib ah شيخ الإسلام ابن تيمية وحورنا يا مصائب تي دباتوين كوا نعمة وهي الدنبية دي بالقضاء دينا يا مصحيان المصائب النعمة لأنها مكفرات للذنوب وتدعو إلى الصبر فيثاب عليها صبر ندتك وأبويا ريسا وأوصى بابيسا مركا ساعة الصبر كان لغا أبا المرنة يا صبر كان أتشك سواوية إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب إلى هيدي وأحكى لما هي أتشك وضع حلور لما يستريات وصبر آية حساب الأنتد بمعنى أجر فرب بضم بالصينية بنادم كحوية قال نوحان حساب لها بمعنى وح فرب بضم لكن إلهي وح ولبو حساب سيني وحان إلهي أتر الصنين مجرور لكن سيني بنادم كقرن ينبع لوره ضليو وح اللي يلي حساب لأنبع مركا اللور بما يستريا بمعنى سيف فرب بضم بالصينية وتقتضي الإنابة إلى الله والذل له والإعراض عن الخلق إلى غير ذلك من المصالح وحي كان سنيسا مصائب تيدباتوينكو إن حق إلهي الله النقض إن لا يسد الله إن خلقه لا جتشست إن إلهي لا بريء أشياء النوع سنوا قربات إلهي الله بالدواني فنفس البلاء يكفر الله به يكفر الله به يكفر الله به الذنوب والخطايا لبات هذا الافتداء إلهي وحقد هذا يا دنبي هذا وهذا من أعظم النعم فالمصائب رحمة ونعمة في حق عموم الخلق مصائب والرحمة وأنا نعمة يعني خلق يجودها بيوتها إلا أن يدخل صاحبها بصابها في معاصي في معاصي أعظم في معاصي أعظم مما كان قبل ذلك فيكون شرا عليه من جهة ما أصابه في دينه وحيري تدوينها مركادتك جودها وأهات الرحمة النعمة لكن قفك هذه الذنب يقف أي سببته أو مركا مصيبة درات دروب وقلعه إساقا نسبة إسا مركا يعني خير يا النعمة يا الرحمة معها إساقا النقمة يكون نقطة يا عقاب وحين يعني مركا يقول نقطة شرع يقول نقطة دين تيسوحة هليلة يا درات فإن من الناس من إذا ابتلي بفقر أو مرض أو وجع حصل له من النفاق والجزع ومرض القلب والكفر الظاهري وترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات ما يوجب له الضرر في دينه. ويا ذلك وحكم إذا قارها دي لقوا امتحان فقر عيد نما هذه لقوا امتحان حنون يعني كل عارية inu qalbigiisu bukoodo oo xaqii diinta uu ka bukoodo inuu gaalimo ku dhaco inuu waajibaadka qaar ka tago taas waxayna xasuusinaysaa dadka qaar kood markay xanuunsadaan salaada waa ka tagaan yani inta uu caafimaadka qabo waa tukanaya laakiin xaaladda uu xanuunsado ay ahayd cibaadadii inuu farabadiyo ay cibaadadii ka dhaqaaqan waanu cibaadada tukanay ah tanu asna waa qalad qofku sidoo kari karo waa inuu tukada kal wasilay doonta han noqoto ama marka waxa weeye taagniha ku tukan karo ama fadhiha ku tukan karo ama jiifaha ku tukan karo weysaysi weysaysaha ku tukan karo ama loo weysayo ama gaggabaysi uu gaggabaysaha ku tukado yani salaadu waa xidhiirkii ilaahay iyo adoonka ka dhexeeyo qofku inuu jaro ma aha marka dadka qaarkood waajibaadkii qaar waa ka tagayaan marka yani lagu imtixaano dhibaato أما حرامها قارب يكون عيان فهذا كانت العافية خيرا له من جهة ما أورثته المصيبة لا من جهة نفس المصيبة كاسع يعني مركاين وضباتنا كبد بادو يا مصيبة داس فهو خير لهيدو أبدا أنتي إنا يكون عضو صابت يقول أنتي إنما أهم مصيبة اللفتي دا لغا خير بدنا المصيبة دي وحي السببتي ودنبقة يقذك يعني تاس يضع أبا مركز يعني أي أخير بضطي المصيبة سأين كل علاهين كما أنما أوجبت له المصيبة صبرا وطاعة كانت في حقه نعمة دينية فهي بعينها فعل الرب عز وجل ورحمة للخلق والله تعالى محمود عليها يعني مركز مصيبة لفهان تيدو يعني وحوية وإلهي فعل كيس يعني إلهي با وحك استقدري وحك استنقري مصيبة نعبوري مركا وفعل الله مركا نحريسنا خلقي وأوتها إلهي نوالغو مهدينيا سأساود أحاديث واتكسى روتي النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى ما يسره قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وإذا رأى ما يسوءه قال الحمد لله على كل حال مركا إلهي وأمها النبجر لكن مركا النعمه وحو كفرحا واركو نبي وخران جيره الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وحما هذه السقنات يوم هذا لا امهدسن اله مركا سبب نعمديس اي كل ما يسترميسه وحياله ونواكسن وحما تجل يمرك اركنا مصيبه يا دباته وخران جيره الحمد لله على كل حال مركز اله بمهدسن يعني حالك مصيبة يوتما ضي حالك إن يقو إيمان مر ليبا الله وما هت سيها يقو رنجرة نبي صلى الله عليه وسلم فمن ابتلي فرزق الصبر كان الصبر عليه نعمة في دينه وحصل له بعد ما كفر من خطاياه رحمة مركا مسألة داس أيها الشيخ سيعدد كينيا ذو حسعد رئاية إلى هاي الأولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة مصائبتي مركي هذا الشيء مركي إلى ذلك إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي محيولي أولئك عليهم صلوات من ربهم نحريس يحق إلهي كتمي أيا كركو ذأهاتي كواص مصيبة كصف راية ورحمة لي النحريس حيالها أحصل لنا وحكم إذا دم يدين لقلنا في الدرجوي إلا كوريا يوحيالها لمك يوحيالها لمك أحلى سوري يا حديث إن قبري النبي قلتني أيضا نوع ما أنت إنا نيد الشيء. سو النبي يقول جور سدوا. مركز صادق أن الإسلام تبع أما أنت كسيف ربادي الشيء. إلى مركز تنبأ أي تري وليجت سدوا ولا لا تيم مدحنا محنوني. مدحنا محنوني. إجدا هذا يعني مركز تري وحوي مدحنا محنوني ما لنا ما يحنون سن مدح ورادناكم مدعين. أي النبي صلى الله عليه وسلم لقى سووري إنه يري إجدا. marka hore waa u soo heemay laakiin markay sidaa tiri ayuu saaxay hadiska kale wuxuu tilmaamayaa musibada in ajar weyn lagu helayo sidaas awadeed ahadiisa waxa ku saarantay النبي قلت المامة صلى الله عليه وسلم تطكي عافمات كي اللذنان تكسقنا آخر وحيتش على إستان الدنيا ده مركز يتشوغين مصائبين يكوب على هذا جبكو ده سيدة الله تختاري لها وحي أركيان درادد وتطكي مركز لباتوين كأوه إهل كهاي الدنيا ده كل بنا أبال مريد وين إلا سينة يدرادد way waxay jecelay istaan adduunyada markay joogeen in dhibaatooyin lagu salid laha oo jirkooda xataa sida marka u fota yani marka uu dhicdhici laha oo daadan laha saasi markaa tamaniyaan oo jecelay istaan hadis kan wuxuu kala tilmaamayaa dadku ilaahay jecel yahay buu imtixaana dadkina waxay u qaybsamaan marka uu imtixaano qaar imtixaankii ku dhaca أو أخو حوي إلهي مركا يعني أي وعرونا يعني يقدر كيسي وعرونا يعني يقارو إلهي راليك النهضة أو أخو يقنا يعني إلهي قدر كيسي راليك النهضة مركا حديث كما حلقا قادنا يا فضل اللي قوليه هاي صبر كاللغو صبرو فضل اللي قوليه هاي راليها شعلغو رالي النهضة مصيبة إلهي قوصا لغو يدوى الدرجة الرئيسة صبر كإلا صبرا واجب إن يتعي ولا يسوى فقصي يعني. لكن مصيبة إنه كرة للنقض ودرجة كسي سرعي صبرك وصبر عليها أي سلام أفر مصيبة الرالك أهين بعد إكرتين وصبره ساس أود علماء وحيسوا خلافا لما قول إن مصيبة إلا قرة للنقض مواجب مسوى السنة بعض العلماء حديث كي يقول دليشان يوحي إلى هذه المصيبة اللي افتيادة إلا قرة للنقض وواجب ووجوبك وحن كدر يشنين بيلادين فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط حديث كما نكدر يشنين بيلادين ولماذا قاركو أنه وحي يلادين رالي هانشها مصيبة الغرى للنقضاء والسنة وفضيل يدرجة الرئيسة لكن واجب ما هو قفها توكتها وكمدا بابين ولماذا وجوبك يلنا حديث كما يدر يشنين raali haasha musibada lagu raali noqdana waxa ka sii sareysa baale ilaahay lagu shukri noqdo oo musiba markay kugu timaado rabbi baad u shukri noqdo taasina waa darajo ka sii sareysa baale fi masail baabka waxa ku jira masalooyin alula takawad tafsiir ayati taghabun ayat ayati taghabun fasirat la fasiray ومن يؤمن بالله يهدي قلبه الثانية مسألة لبعض أن هذا من الإيمان بالله إن يتاسي كم يتهي الرمينة الله لا رمينة أيضا مصيبة ينظر لكم مقتوك الصبرقاء الثالثة مسألة صدحات الطعن في النسب نصبك درس للدراء أما للعين يوعيدك يقودك خصوصا ويسنى الثاني في الناس وما بهم كفر أطعن في النسب والنياحة على الميت حديث كاسور شيدا الرابعة مسألة أفراد شدة الوعيد قد عقاب كاللوغو قد يأينا يوين تهي في من ضرب الحدود عدة مركة وحيد بانادة قراعة وكي مصيبة كل عدة عدة استنتنتاء بانادة قراعة وشق الجيوب يعني مريها مركة تحتيحة جيبك وحل إلى ذا أصلهان يعني هل كادير عقورته وكذا لولا أما قميصك وكبناه يا هاي أي أصلها لا يداه لكن وادم بالله استعمالي كان العك الجوجرتو إن شيبل شيبل لا يداه ما كحديثك وحلو قتشي إذا معنيه أصلها عربي استعمالي كتير وهجيب كل لو قتشي ده هل كعقورته مركا أنت قبطاني كتير حيا مريا كتير حيا ودعا بدعوة الجاهلية يعني ويا ريا رمضة جاهلية الخامسة مسألة الشناد علامة إرادة الله بعبده الخير مسألة الشناد وحي تهي دون استوى إلهي أدون كي سلط دون علامة إلهي هاي بعبده أدون كي سلط دون الخير خير كلا دون وهو ابتلاء امتحان وتحديث صحيح قصر وتي أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل dadka waxa ugu dhibaato badan nabiyada dibadda waxa ku sii xiga kuwa xagga fadliga ku xiga ayaa dhibaatadana ku sii xiga dadna kuwa ku sii xiga marka nabiyadu wala dhibaati wala nuray marka dadku sida u kala fadli badan yihiin waa u kala dhibaato badan yihiin ruuxana waxa dhici karta dhibaatada in gees laga imtixaano qaar waxa weeye laga imtixaano xagga ubadka qaar laga imtixaano xagga marka caafimaadka qaar laga imtixaano xagga xoolaha xagga qaar laga imtixaano xagga marka yacni cirdiga iyo sharafta yacni waxa weeye imtixaano badan oo kala duwan ayaa ruuxa haleelaya marka ruuxu waa inuu ogaadaa kolley dhibaatooyin inay ku dhacayaan waxa laga yaabaa kuwa dad ugu xiga in lagu salido oo waxa weeye markaa lagu imtixaano waa ay dhibaataynayaan nebi maxamed ba markaa qaraabadiisi iyo kuwii ugu dhowaa ayaa marka waxa weeye qaarkood ay dhibaataynayeen abuulahab waa garanayna adeerkii rumu ahaa abihii la dhashay intuu daba garaabo oon eedeena waa sugaya wax ka maqlina hadda waa adeerkii abihii la dhashay yacni waxa weeye quraysh siday u dhibaataynaysay ay u nuraysay ay lahaayeen marka waa falallow isagaa la falay oo isagaaba fala isagaa wax fala waa gabiyaa waxaanu sheegaya waxba kama jiraa waa beena waas waa waalan yahay yacni waxa weeye waxaas oo dhan waa dhibaatooyin nabiguna waa sabriya sala allahu calayhi wasalam waa sabriya marka saas yadaaba waxaa la sheegaa nin sheekha ayaa waxaa yacni markaa jirtay baa la yidhi gabadha uu qabay ayaa marka isaga aada u dhibaato badnayd oo u dhibi jirtay markaasaa qola soo booqatay waxay arkeen dhibta badan ay ku hayso markaasaa waxay yidhaahdeen yacni gabadhan markiisa markaa kulureysa iyo adigu markaa waxba qadarkaau dee munaasib isuma aha markaasay yidhahdeen markaasu nicmo ilaahay baan qabaa nicmo ilaahay ayaan qabaa buuri wax dhibaata a waxaan hayaa intaas si kaloo dhan ilaahay waa igu nicmeeyey marka wax dembiga laygaga jafo inaan markaa u sugan yihiin waa u baahana dhibaatana intaasaa baan ka hayaa shay kaloo dembi laygaga jafaa mayada ula kulmay yacni waxa weeye intaana wuxuu ku talagalay inuu ku sabro oo ku adkaysto oo isaga dantiisii inay tahay gabadhan luraysaa ee dhibaataynaysaa ayuu markaan u qaata si aan dembigiisii oo dhammaystiran aan waxba laga nuqsamin aakhire aan ula kulmin ila qofka waxwaa ka dhacayaane dembigiisa marka isaga markaa waxa weye laga sii jafo asaadisatu masalada lixaad iraadatu llahi bihi ashara yacni calaamatu iraadati illahi bihi ashara waa calaama marka isaga ku jirta meesha yacni calaamada ay leedahay doonista uu ilaahay la doonaayo calaamada ay leedahay addoonkiisa uu la doonaayo bihi ay bicabdihi ashara sharka uu la doonayo calaamada ay leedahay oo waa in masaa'ibtii laga ilaaliyo dhibaatooyinkii saas awadeed dad fara badan oo ilaahay xoolo siiyey siyaalo kala loo imtixaana waxaad arkaysaa mid waxa weeye xoolo marka isaga haysta oo wax walba xoolaha marka haysta oo haddana ubad aan ahayn waxaad arkaysaa mid xoolo wax walba haysta ubadkii haysta oo haddana caafimaadka ka maqan yahay oo haddii la odhan lahaa waxa weeye xoolahaad haysato oo dhan inta lagaa qaado caafimaad ma lagugu bedela haabu odhan lahaa haabu odhan lahaa waxaa dhici karta dadka intuu casuumo wax walba intuu usoo dhigo inuu isagu roodi qallalan halkaa ula baxo toban xanuun buu qabaayo mid walba marka isagaa mid buu ku kicinaya yacni noocuu taabtaba waxa weeye nooc way ku dhacinaysa marka masaa'ibtu saas yadaabay u badan tahay jihooyin badan baynay markaa ka imanaysa athaaminatu masalada lixaad taxriimu suxdi cadhada ilaahay loo cadhoodo ama qadarkiisa loo cadhoodaa xaaraannimada ay xaaraan tahay ataasicatu oo ilaahay ficilkiisa in lagu raalli noqdaa waxay ka mid tahay yacni waxa weeye iimaankay ka mid tahay iimaanka ayay ka mid tahay daaqa tacma aliimaani man radiya billahi rabbana wabilislaami diina wa bimuxamadin rasuula baa xadiidkii muslim saxiixa kusoo wariyay uu sheegay iimaanka dhadhankiisa waa dhadhamiyey man radiya billahi rabban ka allah rabbinimo uga raalli noqda islaamkana diin uga raalli noqda muxamadna rasuul uga raalli noqda sala allahu calayhi wasalam marka rabbinimada allah marka looga raali noqonayo rabbinimada waxa kamida in afcaashisa lagu raali noqdo laakiin culimadu waxay yiraahdeen waxa ka farqi u dhaxeeya ficilka ilaahay in lagu raali noqdo iyo mafcuulka oo musiibada in lagu raali noqdo afcaalullah in lagu raali noqdo waa waajib oo waa min tamam ar-rida fi rububiyyati allah rabbinimada ilaahay lagu raali noqdo ee kamid tahay laakiin mafcuulka oo musiibadu ilaahay abuure in lagu raali noqdo iyadu waa tan sunnada ay ku sheegayaan marka culimada muxaqiqiinta ay ku tilmaamayaan marka ficilka iyo mafcuulka kala duwan afcaasha ilaahay sifaadkiisa bay kamid tahay ahlu sunna wal jamaacana waxay yidhaahdaan farqa u dhexeeya ficiliga iyo mafcuulka التاسعه مساله سغالات ثواب الرضا بالبلاء يعني رالي اهان شو ثواب كولي يهي اجر كولي يهي رالي اهان شاء لغو رالي نقضى بالبلاء دباتة لغو رالي نقضى يعني دباتة لغو رالي نقضى اجر كأي لادهي فمن رضي فله الرضا يعني مرك اجر كتاسع لغا خاضا إنو لهي كرالي نقضى يه اي اجر كاس كمينا والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك